ناظر على أحمد على أحمد فهو البشير. البشير فهو البشير المؤمل ميلاد طه أكرم الأعيان وبشير كل يخلو عابدا بحراء